القاعدة الخامسة والأربعون، حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان، وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين، فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة، السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. والواجب أن يصلح بالعدل، ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح. حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة، لتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها، الكلية والجزئية، المتعدية والقاصرة، والله أعلم. حقيقة أن هذه القاعدة هي لب الإسلام، وعليها تدور رحى آيات القرآن، فلا آية في كتاب الله إلا والمراد بها الإصلاح، الصلاح والإصلاح. والصلاح كما قال رحمه الله، والإصلاح في الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص، لأن الضرر والشر يكون عاما، وهذا ما يتعلق بالأمة جميعها، ويكون خاصا وهو ما يتعلق بالفرد أو بالمجموعات الخاصة. والشريعة جاءت بالصلاح والإصلاح، ولذلك من القواعد المقررة وما ختم به المؤلف رحمه الله هذه القاعدة، من أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح من كل وجه وتكثيرها، وهو معنى قوله وتكميلها، وإزالة المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها، وكلا الأمرين الأول والثاني هو في الحقيقة صلاح وإصلاح. ولذلك هذه الأمة أمة مرحومة بهذه الشريعة المباركة، وهي خير الأمم وأعظمها سعيا في الإصلاح، وكل من وصفها بغير ذلك فإما جاهل أو مستكبر. ولذلك ينبغي أن يبرز هذا الجانب العظيم في شريعة الإسلام، وهي أنها شريعة صلاح وإصلاح. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة لا يمكن أن يأتي منها فساد، وقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا لا يمكن أن يتصور منه أن يكون شر أو فساد، بل ليس منه إلا الإصلاح. وإدراك هذه الأمور وإظهارها من واجبات طلبة العلم في هذا الوقت، لا سيما هذا الوقت، وإن كان واجبا في كل وقت لكن في هذا الوقت، لأن الدعاية على أهل الإسلام كثيرة التي تشوهه وتطلب المعايب وتنبش عن العيوب فيه أو في أتباعه. أما فيه فهم خائبون خاسرون، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو المحكم الذي لا فساد فيه ولا عيب ولا نقص مهما ادعى المدعون. وأما في أتباعه فالقصور في أتباعه، لكن مع أن أتباعه فيهم قصور، لكن القصور الذي فيهم إذا وازناه بالقصور الذي في غيرهم وجدناه شيئا يسيرا لا يقارن بما عند غيرهم من أهل الملل، من أهل الكتاب ومن غيره. ولذلك كانت هذه الأمة في مجموعها مصطفى، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. ثم أتى التقسيم، فماذا قال؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهؤلاء جميعا مصطفون، حتى الظالم لنفسه. وهذا يبين لنا منزلة هذه الأمة وعظيم ما من الله به عليها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام،